أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام بالهدى

واتقوا الله الذين يغضون أصواتهم عند إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون Mm-hmm. أتأتيكم بنبأ فأصلحوا بينهم من نساء ولا تجسسوا ولا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إن الله عليم خبير يا أيها الناس إنا خلقناكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن صدقت يا سيدي يا رسول الله وسول نبي الله نوح يا نوح يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا قال وجدتها قدار لها بابان دخلت من إحداهما وخرجت من الآخر وكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعتم إلى آيات الله البينات والتي تلاها على مسامح حضراتكم قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ والمقيم ببركة السبع منوفية. أما الهندسة الإذاعية ومكبرات الصوت ومكنات الإنارة إدارة رجب سلام بمن شاء تملوا وشكر الله سعيكم.